محمد وآل الذين الطاهرين. المقصد الثالث في الإلهيات بالمعنى الأخص، هذا هو بيت القصيد من كل ما تقدم من مباحث المنظومة، شرح المنظومة. وبلحاظ أن المطالب المتقدمة عليه في الأوراق السابقة والصفحات السابقة إما مرت علينا سابقا وإما تتمر موضوع العلم يمكن أن تمر، نحن ندخل في ذي المقدمة مباشرة على عمل تفصيل المطالب في مطالب الكلام شيئا فشيئا. قبل الدخول في هذا الأمر هنالك نقاط ينبغي الإشارة إليها. النقطة الأولى، لماذا سميت مباحث التوحيد ومباحث الصفات والأفعال في الإلهيات بالمعنى الأخص؟ العلم بهذه الأمور، العلم بالذات، العلم بالصفات، العلم بالأفعال، يسموه العلم الربوبي، كما يسموه العلم الربوبي. لماذا؟ لأن موضوعه وموضوع هذا العلم واجب الوجود، وصفات واجب الوجود، وأفعال واجب الوجود. من حيث الشرفية هذا العلم يعد من أشرف العلوم وأرقاها ربحة، لأنه العلوم تتقدم بعضها على البعض من ناحية الموضوع، فكل ما كان الموضوع أشرف كان العلم الباحث عن حالات الموضوع وصفات الموضوع يكون العلم هو أيضا أشرف. علم الفقه من العلوم الشريفة لأنه موضوعه أفعال المكلفين، وغايته والهدف منه الفوز في علميين، كما يقول المحقق بحر العلوم موضوعه في علم المكلفين غايته الفوز في علميين. موضوع علم الفقه أشرف من موضوع المنطق وموضوع الرجال وموضوع التاريخ والجغرافيا والفن. الإلهيات بالمعنى الأخر موضوعها واجب الوجود، فواجب الوجود أرقى مراتب الوجود وأشرف مراتبها، بل هو الكمال المطلق، البحث عن الكمال المطلق وصفات الكمال المطلق وأفعال الكمال المطلق. العلم الذي يبحث عن هذه الحالات يعد من أشرف العلوم لأن موضوعه من أشرف الموضوع. فإذا هذا العلم بأنه يبحث عن ذات الواجب وصفاته وأفعاله يسموه العلم الربوبي أو العلم الإلهي. أما بماذا أخر؟ الإلهيات صار معناه واضح لأنه يبحث عن الواجب وصفاته وأفعاله. لماذا أخر يسموه أخر؟ الجواب لأن العلم في الحكمة الباحث عن الوجود أو عن الموجود بما هو موجود. فلا تذكرون في أول مباحث شرح المنظومة ذكرنا موضوع الحكمة والغاية منه ومسألة وما أشبه. موضوع الحكمة شنو هو؟ هو الوجود بقول المطلق أو الموجود من حيث هو موجود. الموجود من حيث هو موجود يشمل وجود الممكن ويشمل وجود الواجب. لذلك ما تقدم سابقا من مباحث سموها الإلهيات بالمعنى العام، ليش؟ لأن تبحث عن حالات الموجود بما هو موجود، عام من كونه واجبا أو ممكنا. سموهم الهيات في المعنى الاهم، لان كل حالات الوجود تنتهي الى الواجب، لان الوجود سيد الواجب وناشئ من الواجب هو مصدر الوجود. فبلحاظ ان الوجود ينتهي اليه سموها الالهيات، وبلحاظ ان البحث في ذلك العلم عن الوجود بما هو وجود او الموجود بما هو موجود سموها الهيات بالمعنى العام. اما هنا عندما نبحث عنها كالهيات لاننا نبحث عن صفات الواجب وافعاله وذاته، نسميها بالمعنى الاخر لانها تبحث عن وجود خاص اللي هو وجود الواجب، فنسميها الالهيات بالمعنى الاخر. فاذا مباحث الوجود المنقسم الى الواجب والى الممكن ترجع بالنتيجه الى الواجب، وترجع بالنتيجه الى العلم التامه بهذا العالم، لان الممكن هو ايضا من اثار الواجب، من اثاره ومن من متاثراته وما اشبه ذلك. هذا مطلب. المطلب الثاني، نحن نسلم ويجب ان نسلم ونذعن بهذه الحقيقه ان ذات الواجب بالنسبه لنا في غايه الخطا، كله الواجب بالنسبه لنا في غايه المجهول، لا نعلمه، لا نعلمه حق المعرفه، ما عرفتك حق معرفتك. فيا كان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله يقول ما عرفتك حتى معرفتك، فكيف بما نحن الذي لا قياس بيننا وبين عقل رسول الله وقلب رسول الله وروح رسول الله. فالواجب بالنسبه لنا كذات في غايه الخطا، لا نعرف حقيقه الدهر ولا جوهر الدهر. نعرف المعلوم بالنسبه لنا صفاته وافعاله، صفات الواجب معلومة لنا، أفعال الواجب معلومة لنا، معلومية الصفات ومعلومية الأفعال الناشئة من معلومية المعلومات. عندما نرى المعلول بالوجدان وهذا المعلول له صفات كمالية وله أفعال وله تأثير، له مؤثرية، له تأثرية فعل وانفعال، نكتشف بأن الخالق لهذا المعلول يحوي هذا الكمال، لأن مو معقول الناقص يحوي كمال، هذا الكمال يأخذه الخالق، مو معقول هذا الشيء. فإذا نحن من خلال المعلولات وصفات المعلولات وآثار المعلولات نتوصل إلى صفات الواجب ونتوصل إلى أفعاله. شيء واحد إذا نحن نقوله أن الذات بالنسبة لنا مجهولة، الكل بالنسبة لنا في غاية الخطا. نعم شيء واحد نقدر نقول احنا كخبرة كلية نعلم بأن الذات الإلهية في غاية الكمال، هذا نعلم، منزهة عن كل النواقص، هذا نعلم. أما ما هو هذا الكل، ما هو هذا الجوهر بالنسبة لنا لا نعلم. وقد قالت الأدلة أيضا عندنا مضافا إلى رؤية المعلول الخارجي الوجدان الخارجي، قامت عندنا الأدلة النقلية على أن الواجب تبارك وتعالى يتحلى بالصفات الكمالية وينزه عن الصفات اللاقصة في هذا الوجود، هو مسبب الأسباب وبعلمه كثر الأسباب وبإرادته تحكم العلم وسائر القوانين التي تحكم هذا الكون. لذلك الأدلة هم نهت في نفس الوقت عن التذكير في ذات الخالق، وإنما أمرتنا التذكير في مخلوقات الخالق، لأن معرفة الذات غير ممكن، والسبب هم واضح لأننا محدودين والمحدود يستحيل عليه أن يحيط بلا محدود بالبيان اللي سابقا بينا. جيد، هاي النقطة. النقطة الأخرى، الفلاسفة جايين متحدثين عن موضوع الواجب كذا وعن صفاته وأفعاله. كما تعلمون أن الحكماء على قسمين، الحكماء منهم إسلاميين ومنهم أو إلهيين ومنهم غير الله. أما الحكيم غير الإلهي فواضح أنه لا دخل له في المبدأ ولا دخل له في المعارف. الفيلسوف المادي لا يؤمن بمبدأ الوجود ولا يؤمن بمنتهى الوجود، والذي لا يؤمن بالمبدأ ولا يؤمن بالمنتهى لا ضرورة له في البحث عن ما هو المبدأ الوجود وما هو المنتهى. فلذلك موضوع المبدأ والمعارف، موضوع الخالق وموضوع يوم القيامة بالنسبة للماديين شنو، مو مفهوم، مو من شؤونه لأنه منكر للأصل، والذي ينكر الأصل شنو؟ ينكر فروعاته. أما الحكماء الإلهيين فقسم منهم من أصحاب الكتاب من المسيح وأمثالهم، هذولا إما لأن مقدماتهم مو تامة أو لاختلاف الأمر عندهم أو لتحريف كتبهم النقلية صار عندهم خلط في مبادئ المبدأ ومسائل المبدأ ومسائل المعارف، وصار عندهم خرافة، يعني اختلطت علومهم بالخرافة لتحريف الأدلة النقلية اللي ترتكز في كثير من الموارد على المبدأ والمعارف، يعني المبدأ والمعارف يرتكز على كثير من الموارد على الأدلة النقلية، وإما لاشتباه عندهم في المقدمات العقلية وما أشبه لها. أما الإسلاميون فقسمين، قسم منهم هذا هو الذي عليه مشهور فضائح العلماء من قبيل المفيد والطوسي والمرتضى والأنصاري والبرجردي والحلي والطوسي والأنصاري، ومنهم من تخصص في علم الحكمة فقط. أما المفيد والطوسي ومن هو على شكله ونظيره، هذول أكثر في أكثر اعتقاداتهم وأكثر مبانيهم على الأدلة النقلية والأدلة العقلية المعبودة للنقل. ولذلك كانت شرف علماءنا القدامى من المفيد والصدوق والقوس والصالح أن كل عالم من علماءنا القدامى يكتب كتاب خاص في عقائده، عقائد الصدوق، عقائد القوسي، عقائد المفيد وأمثال ذلك، لجعل الفاصلة بينهم في اعتقاداتهم والفاصلة بين اعتقادات أهل الكتاب أو اعتقادات الكفار اللي كان لهم رواج لعلهم في أسئلتهم أو اعتقادات غيرهم من المسلمين من الفلاسفة اللي تأثروا بحسب الإيمان وأساسها اللي تنتهي تعرف أهلها. هذول شنو إجوا؟ إجوا ركزوا على البرهان العقلي المعبود بالنقل أو على البرهان النقلي. في البرهان العقلي برهنوا كليات المبدأ، أصل وجود المبدأ ووجود المبدأ، أصل وجود المعاني، أصل وجود البعثة في الأنبياء، أصل وجود الإمامة، وجود الإمامة الأئمة، أصل وجود بعثة الكتب وأمثال ذلك. هذه من المسائل التي أثبتوها بالعقل ككبريات كلية، النقل أم جاء وعرضها العقل، أثبت وجود الواجب، أثبت وجود بعثة الأنبياء، أثبت وجود الإمامة إما لطاعة الله أو طاعة الله وكذلك هذا في الكبريات الكلية. في الجزئيات والتفاصيل أيضا، لأن العقل لا دخل له في الجزئيات، ليس مثل العقل يتوصل إلى صفات النار وصفات الجنة، صفات الحوريات وصفات الغلمان المخلدون والولدان المخلدون، صفات النعيم، صفات الموت، صفات الملائكة، هذا العقل ليس مثل يتوصل، لأن هذه حقائق تكوينية كونية راجعة إلى علم الصانع، الصانع كيف خلقها، الصانع كيف أرادها، الصانع لأي غاية أوجدها، هذا راجع إلى هذا المعنى. فالعقل لا يتمكن هنا أن يتدخل ويحكم بشيء، أن صفة الملائكة يجب أن تكون مثلا له أجنحة مو أن يكون مجرد عن نفسه، هذا العقل لا يتدخل. أولادة الجنة شنو؟ أولادة أو حلال الله شنو؟ المسائل العقل لا يتدخل. نعم العقل يتمكن أن يمكن سفه الكليات، أما تفاصيل هذه المسائل النقل يجب أن يتدخل بها ويبينها. لذلك جرد عارف علماءنا وهو المذهب الحق الصحيح المطابق للأدلة أنهم في الاعتقادات يعتمدون على البرهان العقلي المعروف بالنقل أو على البرهان النقلي فقط، والسبب في ذلك واضح، لأن أكثر المسائل الاعتقادية غائبة عن الحس، والأمور الغائبة عن الحس لا يتمكن الإنسان حتى عقل الإنسان في كثير من الموارد التوصل إلى تفاصيلها ما لم يكشف عنهن. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من فلاسفة المسلمين اجوا من دون أن يحيطوا بالنقل إحاطة كاملة، ومن دون أن يركزوا على الأدلة النقلية تركيز جيد وواسي وواثق، ركزوا فقط على العقل، أو أكثر تركيزهم صار تركيزهم صار على العقل. والعقل معلوم، أحيانا العقل يورد لك اليقين، اليقين بمعنى العلم البسيط الحقيقي، وأحيانا العقل لا يؤمن له من الانحراف أو من الاشتباه أو من الخل بالمغالطة، هيكون عندك جهة مركزة. لذلك بعض النظريات الفلسفية ناشئة من الاشتباهات، إما في البرهان، برهان مقدمات أو سامة، أو العقل لا يتمكن أن يحكم بشيء، لكن بالضغط على العقل يستنبط بعض الخصمات، بعض الاستنباطات والاجتهادات الشخصية، يتصور أنها مطابقة للواقع، فيقول أشياء أما لا تعبدها الأدلة أو لا توافقها الأدلة، وفي كثير في بعض الأحيان تخالفها الأدلة. لذلك الجبر شنو؟ عندما يكون المخالفات بين النقل وبين العقل، يقولون النقل بتعويلات أيضا لا يساعدها ظهور ولا يساعدها النقل. لذلك كان ينبغي قبل دراسة الفلسفة وقبل دراسة الحس التركيز على دراسة النقل أولا بالجانب الاعتقادي، تركيز معرفة الآلات الشريفة والروايات الشريفة الواردة في مجال الأعلام، ثم بعد ذلك إطلاق العنان إلى العقل بالتفكير والتأمل والجمع بين الروايات حتى الإنسان يتوصل إلى عقيدة سالمة ويقيها من الانحراف أو من الجهل المرجح. هذه النقطة. النقطة الثانية الأخرى اللي يريدها نتحدث أن المحل في الإلهيات بالمعنى الأساسي حسب الفرائض سد أقسام. الطريقة التي تبحث عن ذاته، والطريقة تبحث عن صفاته، والطريقة تبحث عن أفعاله. زين. أنت بحث الذات لأنه لدى البحث عن أي موضوع من موضوعات العلوم، أي علم من العلوم، لابد أن نؤمن عدة أمور. أولا لازم نعرف حقيقة ما الشارحة. ما الشارحة تجي تبين لنا المفهوم اللفظي للشيء، ثم بعدين لازم نبحث عن هل دقيقة في هذا الشيء، هل دقيقة تؤمن لك وجود الشيء وعدم وجوده. بعدين مطلب ما الحقيقية اللي بعد الوجود، تجب أن نبحث عن حقيقة هذا الشيء وجوهر هذا الشيء. النقطة الرابعة هل المركبة تقام هذا الشيء وما تنسأه لهذا الشيء. فمطلب ما الشارحة، مطلب هل البسيطة، مطلب ما الحقيقية، مطلب هل المركبة. عندما نعرف فطرة الإنسان نريد نشوف أن حقيقة الإنسان شنو، أول مرة لازم نعرف الإنسان بما الشارحة، ما هو الإنسان. طبعا السؤال بما هو عن ما شارحة، ما الإنسان؟ هذا الإنسان كيف تشرح لفظه فطرة إنسان يعني لا معنى لغوي أو لفظي أو معنى، هذا ما شارح تشرح لك الإنسان. هل البسيطة قل هل وجد الإنسان؟ نعم. إذا وجد الإنسان يصير جواب هل البسيطة، هل وجد الإنسان؟ نعم وجد الإنسان. بعد أن وجد الإنسان كل موجود له حقيقة عينية، أما حقيقة عينية خارجية وأما حقيقة ذهنية، هذا الإنسان له حقيقة عينية خارجية. ما هي حقيقة الإنسان؟ تجي تفتح هذه الحقيقة، تتوقع إلى دور هذه الحقيقة أو هو حيوان لا. بعد أن عرفت حقيقة الإنسان حيوان لا، تبتدي تسأل صفات هذا الإنسان، هل وجد الإنسان حاسبا؟ هل وجد الإنسان عالما؟ هل وجد الإنسان باحثا؟ مفكرا؟ إلى آخره. نحن عندما نبحث عن الواجب أيضا هذه الأمور ترجع لنا، ما تشرح بها نفس العادي. مطلع هل تسأل به عن وجود هذا الشيء، مطلب الحقيقية تسأل به حقيقة الواقع، ومطلب المرحلة تسأل عن صفات هذا المعنى. هذا المطلب. المطلب الثاني واضح أو الخامس هذا المطلب بقية الدرس القادم وصراحة على محمد وعلى سيدنا الطاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهر. الحيثيات التي تؤخذ في لحاظ المحمود بالموضوع على ثلاثة أقسام. مرة الحيثية حيثية إطلاقية، ومرة الحيثية حيثية تقييدية، ومرة ثالثة الحيثية حيثية تعبدية. وبين هذه الحيثيات فروق دقيقة ومهمة في نفس الوقت. الحيثية الإطلاقية لا تزيد على ذكر الموضوع شيئا جديدا سوى التأكيد. مثلا تقول الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، هذا الحيوان الناطق مركز المحمود، الإنسان مبدأ الموضوع، من حيث هو إنسان هذا الحيثية. فعندما تقول الإنسان من حيث هو إنسان، هاي الكلمة من حيث هو إنسان ما أضافت شيء تزيد على الموضوع، نفس الإنسان. الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، هاي الحيثية مو حيثية إطلاقية، لأن الموضوع فيها لوحظة بنحو مطلق، والحيثية فيه حيثية أيضا أخذت بنحو مطلق. قال مالي كلام مثال أنت ما نحن في اللغي بعدكم بعد راح يطلبك المهية من حيث هي ليس إلا هي، هاي الحيثية حيثية إطلاقية مو حيثية تقييدية ولا حيثية تعبيرية. الحيثية الثانية هي الحيثية التقليدية، هذا هو عائل تكتب إلى المضب مهم وفي كثير من العلوم الثانية يحتاجه. الحيثية التقليدية يعني الحيث يقيد الموضوع لهذا الموضوع، لن تكون نسبة الحمل بالنسبة إليه كالواحد تقلعون. مثالا عندك جسم وعندك أبيض وعندك مرئي، الشيء يقول هذا الجسم مرئي، هذا الجسم اللي هو مرئي، المرئي محمول، الجسم موضوع، ثابت هو الذي مرئي، الجسم الملون هو المرئي مو مطلق الجسم، يعني مطلق الجسم شفاف الا ان التقط بلون الجسم الابيض او الجسم الاسود او الجسم الاحمر وامثال ذلك. فعندك جسم موضوع وعندك مرئي محمول، وعندك حي، شنو هذا الحي؟ الجسم من حيث البياض مرئي، الجسم من حيث السراب مرئي، الجسم من حيث الحمار مرئي، ولا شيء تفاقم. هنا شنو عندك؟ عندك موضوع جزء مرئي وعندك حي، شنو هذا الحي؟ اللون. زين الجسم بما هو جسم غير مرئي، الجسم بما هو جسم غير ملون، جسم بعد اتصافه باللون شطير جسم مرئي، فهذا اللون اذا شنو سوالك؟ قيد من دائرة الموضوع، مو الجسم الى فرديان الى فرد، جسم عارض عليه اللون وأكبر الجسم مو عارض عليه اللون، هذا الجسم اللي عارض عليه اللون هو المرئي مو ذاك الجسم اللي ما عارض عليه اللون، فإذا الجسم من حيث هو ملون يكون مرئي، هذا حيث التنوين يسموه قيد حيث التخييم يقيد لك الموضوع. زين الى اخر شيء في الواقع من هو المرئي؟ نسأل هل الجسم هو المرئي؟ لو البياض هو المرئي واقع القضية الجسم غير مرئي، واقع القضية من هو المرئي؟ البياض هو المرئي. بس ليش تقول الجسم هو المرئي؟ الجسم مرئي ثانيا وبالعاصل تبع الجسم مرئي بلحاظ عروض البياض عليه، وأن لا الواقع هو بنفس الأمر المرئي أولا والبياض منه هو؟ هو البياض، البياض هو المرئي. ولكن أنت تنسب الرؤية أو الجسم بنحو الواسطة في العروض، فالبياض واسطة لعروض الرؤية على الجسم. هذا النوع من الحيث، حيث البياض بالنسبة للجسم أيضا تقييدي يقيد لك موضوع عليه السلام الجسم الذي يكون مرئي. القسم الثالث من الحيث، الحيث التعليمي. الحيث التعليمي يكون الحيث واسطة وعلة لثبوت المحمول للموضوع. الحيث التقييدي شنو كان؟ واسطة العروض، بحيث انت واقعا مفهوما عندك ثلاث اشياء، جسم ورؤية وبياض، مصداقنا المشكلة عندك جسم وعندك بياض وعندك رؤية، مصداقا ومفهوما التغاير. اما في الحيث التعليمي مهشكل يكون الحيث واسطة وعلة لثبوت المحمول الى الموضوع، مثل ما اذا تقول الانسان المتعجب ضحك، الانسان من حيث هو متعجب ضحك على تعبير الادب، فعندك موضوع انسان وعندك محمول ضحك وعندك حيث هو حيثية التعجب. لماذا الانسان ضحك؟ لانه متعجب، فهذا الحيث لانه متعجب هذا حيث تعليلي لثبوت الضحك اللي هو محمول الى الانسان. اين الانسان وبين التعجب وبين الضحك ثلاث مفاهيم اكو متغايره، الانسان الى مفهوم، المتعجب الى مفهوم، الضحك الى مفهوم، لكن من حيث المصداق شنو هذول؟ ها؟ غير شيء واحد. المتعجب هو عين الانسان والانسان هو عين المتعجب، صحيح؟ هذا مو مثل الواسطه في العروض، الواسطه في العروض الامور الثلاثه مفهومه المتغايره مصداقا هم متغايره. اما في الحيث التعليلي بين المرء وبين الحيث شنو اكو؟ اكو وحده مصداقيه تاخذ واحد اي محمول هم يعرض على هذا الانسان المتعجب. احنا عندما نقول المهية الموجودة شوية شوية بيطع نفخل في رفع نقلب بواجب الوجود. عندما نقول المهية الموجودة هذا شو حيث تعليل إلى حيث تقييد، يقولون حيث تقييد مو حيث تعليل، لأن الماهية إلا كانت حيثية إطلاقية. شنو الحيثية الإطلاقية؟ الماهية هنا حيث هي ليست إطلاقية، لا موجودة ولا معنى، صحيح؟ من حيث ذاتها الماهية شنو؟ مطلقة، لا تصف بالوجود لا بصفة بالعمل، هذه الحديث الإطلاقية. فإذا قلت الماهية موجودة شنو يصير؟ يصير الماهية هاي اللي كانت إلى حيث إطلاقي تصير مقيدة للوجود، وجدت هاي الماهية مثلا مسلوبة عنها صفة الوجود ومسلوبة عنها صفة العدم، شنو قالت؟ فرفعت لها صفة الوجود. الماهية من حيث هي موجودة شنو تكون؟ تكون موجودة. هاي الحج هو مو قيد تعليمي، مو لان الماهية موجودة موجودة على الدرجة، لكن الماهية الحيث التعليمي واسطة الثبوت. هذا في اول الكفاية ان تحتاجوه حتى تبعدكم. حيثية الوجود بالنسبة لعروض الموجودية للماهية طب حيثية تقييدية مو حيثية تعليمية، حيثية الاطلاقية هم واضحة. الحكمة التعليمي واسطة الثبوت، التقييد واسطة العروض. الحكمة قالوا بالنسبة إلى تعريف الواجب ما ذاته لذاته لذاته خال من الحيث التقييدي وخال من الحيث التعليمي، ما ذاته لذاته لذاته خال من الحيث التقييدي وخال من الحيث التعليمي. يعني هذا الكلام منهم يؤكد ان الواجب وجوده من نفسه مو وجوده من نفسه. ليش؟ أما وجوده من نفسه خال عن الحيث التأثير. ليش؟ لأنه إحنا ما عدنا فرد رتبة ذات الواجب تكون موجودة ومو متفقة بالوجود. يعني ما عدنا فرد ذات للواجب يمكن تكون موجودة يمكن تكون معدومة حتى نلاحظ الوجود قيد لهذا الموضوع. ما عدنا أفضل من أول الأمر ذات الواجب هي الوجود مو شيء ثاني خارج من الحيث التأثير. نعم إذا كانت ذات الواجب قابلة لأن تكون في ظرف من الظروف معدومة وفي ظرف من الظروف موجودة نقول ذات الواجب من حيث هي موجودة موجودة مثل ما هي أفضل كلام في الظرف. ولكن بالنسبة لذات الواجب مو معقول التقاط عن الوجود لأن ذاتها هو الوجود بلا حيث تقييد. ما الوجود لا يقيد الذات، الوجود هو عين الذات ونفس الذات. إذا صار الوجود هو عين الذات يصير واجب الوجود خارج عن الحيث ما يحتاج إلى حيث، بل حيثية وجوده الحيثية الإطلاقية. ذاته بذاته لذاته حيث تعليلها ما يحتاج مستغن عن الحيث التعليلي. ليش مستغن عن الحيث التعليلي؟ لأن الواجب إذا صار عينه الوجود لا يحتاج إلى واسطة في ثبوت الوجود لذاته، وإنما ذاته هو الوجود. بعكس وجودات الممكنات وبعكس وجودات المهيات، وجود المهيات واسطة في العروض، وجود الموجودات واسطة في الثبوت يحتاج إلى علم. المهية في اتصافها بالوجود تحتاج إلى اتصاف بالموجودية مقابل الماهية اللي مكتوب عنها. لكن الموجود الممكن يحتاج إلى حيث تعليل، يعني بواسطة العلة يثبت له الوجود. الوجود يثبت للممكن بواسطة الواجب، الواجب هو الذي يثير الوجود. فإذا ذات الواجب خارج عن حالات المهية، الحالة المهية حيث تقييم هو محدد، وخارج عن حالة الممكنات، لأن حالة الممكنات شنو؟ حيث تعليلي، والواجب خارج عن حالة التعليل. فذاته بذاته بس أبو كلام هنا بالنسبة للاقتصاد أو ما أشبه لا بأس أذكره بعدين شوية نطبق الحلال. هذا الكلام اللي هسه راح أقوله حسب الظاهر المصنف ما دافع بعدين نذكر في كلام المصنف. واحد ابن سينا عندك البرهان على ثبوت الواجب، هذا البرهان يعتمد على البستان مباشرة. المصنف برهان أيضا يعتمد على البستان مباشرة، لكن فرق في الطريق وفي تلبيه الاستخدام. مو علي ابن سينا يقول احنا شلون نثبت وجود الواجب؟ كلامنا فعلا وين؟ الالهيات بمعنى الاخر. مقلة الالهيات بمعنى الاخر منه ثبوت الواجب، هاي اول نقطة. كيف نثبت واجب الوجود؟ مو علي يقول نحن بلا شك وبلا ريب وبالوجدان نعرف ان هنا موجود. اول شيء الموجود يدركه الانسان لنفسه، هذا موجود مو معدوم، هذا الجدار موجود مو معدوم، هذا الكدر موجود مو معدوم. هذا اول شيء يدركه ان هنا قطعا موجود في الخارج، مو في الخارج موجود. إذا واحد يريد يقول لا هنا ليس موجود يصير صفائي، يصير منكر للحقائق الواقعية ومسرد علما للحقائق الوهمية. قاعد يرمي الحقائق الوهمية هم غلط، يؤمن بالوهم والخيال، كل ما في الكون وهم أو خيال أو حقوق الصفائق أو غلط. فها هنا بالوجدان الخارجي موجود الحكيم، مو مثل السوق الصائب ينقل الواقعية، الحكيم يؤمن بالواقع، هنا واقعية موجودة. نسأل هاي الواقعية الموجودة هل هي واجبة الوجود؟ هل هي عين الوجود؟ أم هي ممكنة الوجود؟ مكتسبة الوجود؟ حالة ثالثة ما عندك، الحالة الثالثة أن تكون معدومة الوجود، معدومة الوجود الوجدان أبطلها. فشنو يبقى عندك؟ يبقى عندك بس طرفين، هاي الواقعية الموجودة هذا الوجود المتكرر لو هو واجب لو هو مجد. لا يخرج هذين الحالتين. اذا قلت ان هذا الموجود هذه الواقعيه هو واجب الوجود ثبت المطلوب، كيف يثبت؟ يثبت ان واجب الوجود موجود ثبت. اذا تريد تقول هذا الموجود ممكن مثل ما اذا تحس بوجودك انك بنفسك موجود ووجودك هو من نفسك ووجودك انسان، تقول هذا الوجود ليس بواجب وانما ممكن. اذا صار ممكن لو ينتهي الى الواجب، لو ينتهي الى الواجب، اذا ينتهي الى الواجب ليش ينتهي الى الواجب؟ يعني لا بدية انتهاء الممكن الى الواجب. ليش؟ لأدلة بطلان التسلسل، ان سلسلة المعلولات الممكنة لا بد وان تنتهي الى حلقة هي واجب. اذا ما تنتهي سلسلة العلل يلزم منا شنو؟ يلزم منا الموجود يكون معدوم على بعض. لا يلزم منا الخل، لا يلزم منا الخل، يعني اذا تقول هذا الممكن لا ينتهي الى سلسلة العلل، الى سلسلة الى حلقة العلل، هاي العلة ذاتية وواجبة الوجود جدا. اذا ما ينتهي ابطلت الواقعية نفسها، لان انت وجدانك يقول ها هنا واقعية، ووجدانك يقول هاي الواقعية واقعيتها مو من نفسها مكتسبة. فإذا ما تنهي هذه الواقعية إلى فرد واقعية واقعيتها ذاتية، يلزم أن هاي الواقعية الخارجية أيضا شنو تكون؟ تكون مو واقعية. التفت بهذا التعبير شوية دقيق لازم واحد يفهم. فلو من جهة بطلان التكسر لابد وأن تنهي هاي الواقعية إلى العلة الذاتية الواجبة. لو من جهة لزوم القول أن هذه واقعية فإذا أنكرت نهايتها إلى الواقعية الذاتية، يلزم أن هاي الواقعية تكون مو واقعية، لأن الواقعية مو من نفسها الذاتية. هذا ما هو بطلان التكسر، بس الوجه الثاني زين. اي نعم. اذا وعن ايش يقول في هذا البرهان؟ يقول نحن في هذا العالم عندنا شيء واحد اصيل وهو الواجب، من الواجب اثبت الواجب. بلا من الواجب اثبتنا الواجب، لان هذا الموجود لو واجب لو ممكن، لو واجب ثبت المطلوب، لو ممكن ثبت الواجب، والا لازم التسلسل او لازم القول. فعلا عندنا شيء واحد في هذا العالم هو الاصيل هو وجود الواجب. بعد ان ثبتت هذا الاصيل تجي تبحث عند هذا الاصيل صفاته شنو؟ ذاته شنو؟ مجرد لو ما فيه صفاته شنو؟ اصحابه شنو؟ اثاره شنو؟ الى اخره. هذا هو نفس روح برهان المصنف. برهان المصنف فبعض من الحكماء المتاخرين اقاموا برهانا على وجود الواجب سموه برهان المصدقين. من الله نستدل على الله سبحانه وتعالى، من الواجب نستدل على الواجب. بس الفرق بين برهان ابو علي وبرهان المصنف اللي بكره راح نبينه، برهان ابو علي من المفهوم ينتهي من المصداق، يقول هذا واقعية من ما وهي واقعية لا واجب لها. أنا صلت إلى المصداق ينتهي المصداق في البيان اللي بعده راح نبينه. إذا وجود الواجب حيثية إطلاقية، لا حيثية تقييدية ولا حيثية شنو تعليمية، وجوده هم ثابت بنفسه بالبيان اللي بيناه، ونأتي إلى أكثر من البيان في التفصيل. هل يكون هذا العبارة؟ المقصد الثالث في الإلهيات في المعنى الأخر، وفيه فرائد. الفريدة الأولى في أحكام ذات الواجب ظهر برهانه. المقصد شوف هنا قال في أحكام ذات الواجب، ليش ما قال في ذات الواجب؟ هذا يؤكد المقدمة اللي بعدها بينا أن الذات بالنسبة إلينا شنو؟ مجهولة الكل، لأن الذات مجهولة الكل ما يبحث عنها، يبحث عن شنو؟ يبحث عن أحكام. مقرر في إثبات تعالى طبعا هذا الكلام في إثبات تعالى كلام مو غاية دقيق، هذا يوجد في إثبات الواجب. بعدين نبحث عن هذا الواجب من الله حتى ولا حتى طريقة الصلاة، لكن الظاهر لنا حتى طريقة المتكلمين اللي رأيت أن يتحدث في إثبات الصلاة وأما إثبات إثبات الواجب هنا فهو استطاعي. ليش استطاعي؟ لأنه المطلق حجاً لبحث الصفاء في مختلف فريدة خاصة، فهنا نفح الصفاء في المرور الحال. ولما كان مطلب ما أشكال حين قدموا على مطلب حريدة الصفاء على حد بيان طرحه، قلنا ما ذاته لذاته ولذاته حولهم لذاته ولذاته كالضرط والمسرور، يعني كالضرط والمضروب والجار والمسرور، إذا اجتمع السرقة وإذا سرقة اجتمع. فالمراد بالأول يعني ما ذاته بذاته نفس الحيثية التفكيرية كما في موجودية المهية الإنسان لذاته الشهر، وبالتالي نفس الحيثية التعليمية كما في موجودية الإنسان الخاصة الإنسان. أول مراد لأحدهما نفس الواسطة في الحروف من هو هذا التفكيرية كما في وساطة الوجود الخاصة الإنسان، وبالآخر نفي الواقفة في الثبوت كما في وقابة وجود الحق لتحقق الوجود الخاص في الإنسان. والواقفة في العروض إن تكون منشأ للصفات بالواقفة بشيء ولكن بالحرام مو بالتحق كوساطة في حركة السبيلة لحركة جالسة، السبيلة هي المتحركة للتحق ولكن جالسة. والواقفة في الثبوت أن يكون منشأ الاستطاع بشيء بالذات وهي قسمان، أحدهما أن يكون نفسه مختصا به للتعجب والاستطاع كالنار الواقفة لحرارة الماء، النار هي الحافظة في استطاع النار لحرارة استطاعه الاستطاع الماء بالعالم. وثانيهما أن لا يكون كالشمس الواقفة لها يعني للحرارة، الشمس مواقفة للحرارة لكن هذا كلام يسمح على مثل القدماء اللي كان يقول الكواكب والأبداف طاردة إبنائية. هذا الكلام الثاني مو مهم لأنا حسب مثل القدماء والأولى إسودات وجه الأقصار ونظام الدول موجود ما ذاته بذاته لذاته موجود ومستحق لحمل مظلومه هو على فرده هو الحق تعالى في الآخر، يعني الحق الذي صفاته عالية من قريب إذا أضعتك إلى معمول كالحسن والصف، لأن الرويس عن قاحية في المقراء الأول عن الشعر عن الكثر هو أنزاء الحق الصفاتين كان أضعتك صفاته الحق. إذا رأى شخص الوجود المعدل حقيقة الوجود الذي كذبت أصابته وأن تجديد في هذا الوجود حقيقة كل حقيقة مما يبدأ المصنف في تلك البرهانة على حقوق الواقع ثلاثة زي الأمثل قال وطبطها على حقوق الواقع ثلاثة زي الأمثل قال وطبطها على حقوق الواقع.